بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر المشاهدين والمشاهدات، لازلنا في رياض العلم بالله عز وجل، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بأسمائه وصفاته. وقد تقدم معنا بعض القواعد المهمة المتعلقة بالعلم بالله تعالى الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق. وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فقد أشرنا إلى بعض من ضل في هذا الباب من الفرق الضالة، فذكرنا طرفي نقيض، وهم أهل التمثيل وأهل التعطيل. فأهل التمثيل بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، وأهل التعطيل بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. وأما أهل السنة والجماعة فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم وسطا بين طرفين وعدلا بين عوجين، فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، وسايروا النصوص فلم يصادموها ولم يعارضوها ولم يشقوا بشيء منها كما فعل أهل التحريف الذين كان همهم لي أعناق النصوص وصرفها عن مراد الله عز وجل. وممن ضل في هذا الباب أيضا فرقة يقال لهم أهل التجهيل، ويسمون أنفسهم أهل التفويض، ظنا منهم بأنهم يفوضون علم الأسماء والصفات لله عز وجل، وإنما هم في الواقع يجهلون بها ويسدون باب النقل والعقل. هذه الفئة وهم المسمون أهل التجهيل يقوم مذهبهم وطريقتهم على اعتقاد أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مجهول لا سبيل للعلم به، وأن الواجب فقط هو مجرد الإيمان بألفاظ النصوص دون إثبات معانيها. ولا ريب أن هذا الفهم فهم أعوج ولا ريب أن هذا الفهم فهم أعوج مصادم لمراد الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد ندب عباده إلى تدبر كتابه ولم يستثن شيئا، فقال سبحانه وبحمده: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوظيفة المؤمنين أن يتدبروا ما أخبر الله تعالى به في كتابه دون أن يستثني الله تعالى من ذلك شيئا، بل إن الله تعالى قد نعى على الغافلين عدم تدبرهم، فقال سبحانه: أفلم يدبروا القول، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه إنما أنزل إلينا هذا الكتاب لكي نتعقله، فقال سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهل يمكن أن يأمرنا الله تعالى بتعقل ما لا يمكن تعقله؟ كلا والله. وقد كانت طريقة السابقين الأولين من الصحابة والتابعين تدبر القرآن جميعه، كما حدث بذلك أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، فقال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل. فكل ذلك يدل على أن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان علم ما تضمنه الكتاب وعدم رد شيء منه أو إغفاله، وأنهم ليسوا بمنزلة من ذمهم الله تعالى من أهل الكتاب من الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني أي مجرد تلاوة، والله تعالى منزه أن ينزل في كتابه كلاما لا يمكن فهمه ولا يمكن تدبره ولا يمكن تعقله، فإن هذا مناف لحكمة الله تعالى، كما أنه مناف لوصف القرآن الكريم بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهؤلاء الذين ادعوا أنهم يفوضون أخطأوا من حيث لا يعلمون، فإن كثيرا منهم يظن أنه موافق للسلف والسلف براء من طريقتهم، فإن السلف رحمهم الله كانت طريقتهم الإثبات والإقرار والإمرار. ولهذا نقل عن جمع منهم قوله أمروها كما جاءت بلا كيف، يعنون آيات الصفات وأحاديثها، أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إمرارها لفظا ومعنى، فإن من أمرها لفظا ولم يمرها معنا لم يستق عليه أنه أمرها، كما أن قولهم رحمهم الله بلا كيف يدل على إثبات المعنى، فإنه لا يحتاج إلى نفي المعنى، فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من كان يثبت أصل المعنى. فلأجل ذا كان منهج السلف إثبات معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد ذلك القصة المشهورة التي رواها الإمام اللالكائي والبيهقي وأبو عثمان الصابوني وجمع من المتقدمين عن مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، حينما دخل عليه المسجد داخل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الراوي فأطرق مالك برأسه طويلة وعلته الرحباء، أي أنه رحمه الله ارتفض عرقا لهول وقع السؤال عليه وشدة إجلاله لربه عز وجل وتأثره من أن يجرؤ أحد عن السؤال عن الكيفية، فإن ذلكم السائل لم يسأل عن الاستواء وإنما سأل عن كيفية الاستواء، بدليل أنه قد استدل بين يدي سؤاله بآية. قال الراوي فرفع مالك رأسه وقال كلمات، قال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال وما أظنك إلا صاحب بدعة، أو قال إلا ضال، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فلو تأملنا في هذه الجمل النورانية السلفية التي أطلقها إمام دار الهجرة لوجدنا أنها منهج رشيد في باب أسماء الله تعالى وصفاته ينطبق على كل صفة أخبر الله تعالى بها عن نفسه. فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول معناه أن الاستواء معلوم المعنى في لغة العرب، فالعرب تعرف ما معنى استوى، فالله سبحانه وتعالى الذي قال في آية الزخرف حين ذكر الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هو الذي قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. فالعربي يعرف أن معنى الاستواء العلو، فمعنى الرحمن على العرش استوى أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. وقول مالك رحمه الله والكيف غير معقول أي أن كيفية استواء الله على عرشه لا يمكن لعقولنا أن تدركها، فإن عقولنا قاصرة عن إدراك ما ينبغي لله عز وجل من الصفات، فإن عقولنا قاصرة عن إدراك كيفية وكنه صفات رب العالمين. وهذا لا يعني أن ليس لها كيفية في الواقع، بل إن لها كيفية لكنها كيفية لا يمكننا أن نحيط بها علما. وأما قوله رحمه الله والإيمان به واجب، أي الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه واجب، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه في 7 مواضع، في 6 منها يقول ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، وكذا أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان الواجب أن نثبت لربنا ما أثبت لنفسه، وألا نستشنع شيئا من ذلك، وألا يتبادر إلى أذهاننا أي معنى من المعاني المحدثة التي تكون للمحدثين. وأما قوله والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفيات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيات صفات رب العالمين، بل يتقبلونها قبولا حسنا ويعتقدون أن لله المثل الأعلى، ولا يتطرق إلى أذهانهم أدنى لوثة من لوثات التمثيل التي وقعت لأهل التعطيل فحملتهم على إنكار صفات رب العالمين. وبالجملة معشر المشاهدين والمشاهدات، فإن علينا أن نتنعم بالإيمان بأسماء الله وصفاته، وأن نسعى لتحصيلها وإحصائها، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في غير ما موضع ورواه غيره، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الله أكبر، من أحصاها دخل الجنة، فكيف يكون إحصاؤها إذن؟ يكون إحصاؤها بأمور: الأول هو أن نستنبط هذه الأسماء الحسنى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نبلغ بها هذا العدد الذي ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والواقع أيها الكرام أننا كفينا هذه المؤونة، فلم يزل أهل الإسلام ينتدبون لهذه المهمة الشريفة ويصنفون فيها المصنفات الفائقة في عد أسماء الله الحسنى، ولا زالوا. وأما الأمر الثاني من معاني الإحصاء فهو معرفة معانيها، بأن ندرك ما يعني كل اسم من هذه الأسماء الحسنى ودلالاته، وهذا يدرك من حيث اللغة ومن حيث التفكر والتدبر بمعاني هذه الأسماء الحسنى. وأما الأمر الثالث من معاني الإحصاء فهو العمل بمقتضاها، وذلك أن يظهر أثر إيماننا بأسماء الله الحسنى على سلوكنا. فمن علم أن الله تعالى سميع عقل لسانه أن يلفظ بقول يسمعه السميع فيسخط عليه، وأطلق لسانه بكل كلم طيب يسمعه السميع فيرضى به عنه. ومن علم أن الله بصير أحجم أن يراه البصير على عمل فيسخط عليه، ونشط على كل عمل صالح يراه البصير فيرضى به عنه. وبهذا يحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المكافأة بدخول الجنة لإحصاء أسماء الله الحسنى. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ما نرجوه من رحمته، وأن يصرف عنا ما نخافه من عذابه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، والحمد لله رب العالمين.